وصلنا إلى الرابع الشرط الرابع. قال المتن والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: والرابع أن يكون المسلم فيه موجودا عند الاستحقاق في الغالب، أي استحقاق تسليم المسلم فيه. فلو أسلم فيما لا يوجد عند المحل عند المحل بقى بالكسر كرطب في الشتاء لم يصح. الشرط الرابع بيتكلم على أن المسلم فيه يكون مما يوجد في وقت التسليم، اتفق على أن يكون في رمضان ورمضان في الصيف هذا العام، فاكهة الصيف، لا يتكلم بقى على فاكهة الشتاء لأن رمضان في الصيف مثلا يعني، أو العكس في الشتاء فلا يسلم في فاكهة الصيف وهكذا. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: والرابع أن يكون المسلم فيه موجودا عند الاستحقاق في الغالب، أي يغلب على الظن وجوده وقت استحقاق قبضه في محل الوجوب ولو بالنقل إليه من بلد آخر، إن اعتيد نقله منه إليه للبيع ونحوه من المعاملات غالبا، وإن بعدت المسافة. إيه العلة؟ قال للقدرة عليه. يجوز ليه؟ لأنه مقدور عليه، إما موجود في البلد، اتفقنا أن نأتي بهذه الفاكهة في الصيف القادم لأنها من فاكهة الصيف، وفي البلد الفلانية لأنه يزرع فيها، أو حتى لو لم يكن يزرع فيها فهو يزرع في بلد يمكن النقل منها إليها، واعتيد أن ينقل من البلد الفلانية إلى هذه البلد محل التسليم للبيع وغيره، هذا معتاد. وإن لم يكن مثلا مكة المكرمة، مثلا مكة المكرمة ما لا يزرع فيها شيء، لكنها معتاد أنها محل تجارة ومحل جلب البضائع والفواكه والخضروات وكل شيء، فلا مانع أن نتفق على أن يكون مع مكان التسليم مكة المكرمة، لأنها اعتيد أن يجلب إليها البضائع من أجل البيع وغيره من المعاملات ومنها السلف، فهذا مقدور عليه بخلاف بلد أخرى غير مقدور الوصول إليها في العادة في الغالب. إلى هنا في سؤال؟ وإلا فلا يصح، يعني وإن لم يكن الأمر كذلك فلا يصح السلم فيه، والعلة لعدم القدرة عليه. قال: ولو أسلم فيما يعم وجوده فانقطع وقت الحلول لم ينفسخ. مرة أخرى: ولو أسلم فيما يعم وجوده فانقطع وقت الحلول لم ينفسخ. فماذا يكون الحكم؟ قال: وتخير المسلم بين الفسخ والصبر حتى يوجد دفعا للضرر. يبقى اتفق على ما يوجد غالبا، اتفق على ما هو مبذول سهل كما مثلنا، اتفق على فاكهة الصيف في الصيف في بلد يزرع فيها، مفيش أحسن من كده، ولكنه عند الحلول انقطع، لم ينبت هذا الزرع، هذه الفاكهة، أو أصابتها عاهة أو إلى آخره، فحل معاد التسليم ولم توجد هذه الأشياء التي كانت الأصل والغالب وجودها، كان الأصل وجودها، فما الحكم؟ قال: لا ينفسخ العقد، العقد لم ينفسخ. فماذا نفعل للمسلم؟ المسلم يريد الآن أن يأخذ أشياءه وهي غير موجودة، فقال يخير بين إما أن يفسخ، يعني يفسخ يعني يرجع يأخذ ماله رأس مال السلم مرة أخرى، وإما أن يصبر حتى يوجد هذه السلعة الصيف القادم، الصيف الذي بعده يعني، أو يشتريها المسلم إليه من مكان آخر، مهم يعني يتصرف له. والسبب قال: دفعا للضرر. دفعا للضرر يعني ربما لا يريد الفسخ، لو أجبرناه على الفسخ ربما يتضرر فيقول: لا أنا أصبر، الأخف عندي والأقل فسادا أو أقل في المفسدة أن أصبر حتى أخذ هذه السلعة أو المقابل اللي هو المسلم فيه، أو يقول لو أني مثلا أخذت رأس مال السلم مرة أخرى لا قيمة له، قلت قيمته، دفعت كذا دولار والدولار هبطت قيمته، لا أريد الدولارات الآن، أنا أريد المسلم فيه، فيخير. هذا هو العدل، أننا نخيره بين أن يفسخ وبين ويسترد رأس ماله، وإما أن يصبر حتى يوجد المسلم فيه. فرع آخر، في أي سؤال إلى هنا؟ قال ولو علم قبل المحل انقطاعه عنده فلا خيار الآن، لأنه لم يدخل وقت وجوب التسليم. يبقى اتفقنا الآن، عقدنا عقد السلم نحن في أول السنة، فاتفقنا على أن يكون موعد التسليم آخر العام، آخر العام في شهر ديسمبر مثلا، ونحن الآن في شهر مارس، وفي شهر أكتوبر، شهر 10، شهر 11، أقل، شهر 9، سبتمبر، أي شهر قبل ميعاد التسليم تأكدنا أنه لن يوجد، أو عرفنا أنه لن يوجد في شهر 12 آخر العام، لو علم قبل المحل، قبل زمن الحلول، انقطاعه عنده، هو عالم في شهر 10 أنه في وقت التسليم وهو وقت المحل وهو وقت سنة وهو شهر 12 مثلا يعني، سينقطع هذا المسلم فيه، لن يوجد هذا المسلم فيه، هل نخيره الآن؟ قال فلا خيار الآن. يبقى في شهر 9، في شهر 10 قبل ما وقت التسليم، علم أنه عند وقت التسليم، عند 12 لن يوجد هذا الشيء، فهل نخيره الآن؟ قال لا، لا يخير. ليه؟ لعله، قال لأنه لم يدخل وقت وجوب التسليم. خيار يكون عند وجوب التسليم، ووجوب التسليم يكون شهر 12. خلاص، في أي سؤال إلى هنا؟ وإذا حتى مثلا المسلم حتى رضي يرجع مثلا، أن يكون خيار للمسلم إليه في هذه الحالة مثلا قبل، الخيار ليس المسلم إليه، الخيار للمسلم، وتخير المسلم مش المسلم إليه، المسلم هو الذي الآن سيضيع حقه، هو أعطى مالا حتى يقبض سلعة في شهر 12. الفرع الذي قبله يقول إذا جاء شهر 12 ولم نجد السلعة، جاءت عاهة من السماء فأفسدت التمر أو أفسدت العنب أو أفسد الشيء الذي تم التسليم فيه، فنخير المسلم مش المسلم إليه، نخير المسلم، يا مسلم تفسخ العقد ولا تصبر؟ قال أصبر مثلا، أو قال أفسخ، له حق هذا الحق. الفرع الذي معنا الآن يقول أنه قبل شهر 12، مبكرا عن شهر 12، علم الناس أنه في شهر 12 لن يوجد هذا الشيء، فهل نخيره الآن المسلم؟ كل ده هذا في المسلم، هل تفسخ العقد الآن يا مسلم ولا تنتظر حتى يوجد؟ قالوا لا، أصلا لا نخيره، لا تخير الآن، لأن وقت التسليم ووجوبه لم يأتي بعد، فالتخيير إنما يكون عند وجوب التسليم وهو في شهر 12 في الصورة التي نضربها. أي سؤال تاني؟ الرابع، أن يكون المسلم فيه موجودا عند الاستحقاق في الغالب، أي استحقاق تسليم المسلم فيه، أي تسليم المسلم إليه، المسلم فيه للمسلم. من الذي يسلم؟ المسلم إليه، المسلم إليه يسلم المسلم المسلم فيه، المسلم إليه يسلم المسلم المسلم فيه، ويقول أي تسليم المسلم إليه المسلم فيه للمسلم، وذلك عند وقت العقد في الحال ووقت الحلول في المؤجل. ميعاد التسليم امتى؟ والله هو السلم حال ولا مؤجل؟ لو كان حالا يبقى في يبقى حالا قبل انفضاض المجلس، ولو كان مؤجلا يبقى عند وقت التأجيل. خلاص، في اي سؤال؟ فلو اسلم فيما لا يوجد عند المحل، أي في الغالب أخذ من كلام المتن، فيصدق بأن لا يوجد أصلا أو يوجد نادرا كرطب في الشتاء، يصح أن يكون مثالا لهما. الرطب في الشتاء في بعض الأماكن نادر، موجود بس نادر، وفي بعض الأماكن منعدم. فهو ففي الحالتين سواء أكان نادرا أم منعدما لا يجوز التسليم فيما يوجد نادرا أو فيما لا يوجد عند المحل، إنما يصح فيما لو وجد غالبا. ضد الغالب إنه لا يوجد أصلا أو يوجد ولكنه نادرا، فكلاهما لا يصح التسليم فيه. فمثل بمثال يصلح للاثنين وهو الرطب في الشتاء. رطب في الشتاء، الرطب يأتي في الصيف، هل يأتي في الشتاء؟ في بعض الأماكن لا يأتي أصلا، في بعض الأماكن يأتي، ولكن هذا يكون من العجائب والنوادر، وفي الحالتين لا يصح التسليم فيه. قال: فلو ظن حصوله عند الوجوب بمشقة عظيمة كقدر كثير من الباكورة وهي أول الفاكهة لم يصح، كما هو الأقرب إلى كلامهم. أو باكورة اللي هي أول الثمار الفاكهة، لو عقد سلم على قدر كبير من الباكورة، باكورة ممكن تكون ثمار قليلة، يعني في النهاية لا، ليه ثمار قليلة؟ لأنه أول ما ينتج من الفاكهة، المحصول لا يثمر في وقت واحد، تجد شجرة أثمرت وشجرات لم تثمر، فالباكورة هي الموجودة في هذه الشجرة دون بقية الثمار، فهو أسلم في قدر كبير، في قدر كثير من الباكورة، فأين له هذا؟ هذا يحتاج إلى عناء شديد، لأنه يريد أن يذهب يسلم في شهر معين قدر كبير من الباكورة، يحتاج إلى المرور على بساتين كثيرة جدا جدا جدا حتى يأتي بالباكورة من هذا البستان، قليلة باكورة قليلة من هذا البستان، باكورة قليلة من هذا البستان، ويجمع هذه القلة فتصير كثرة، فهذا في مشقة عظيمة. يعني الباكورة معناها أول ما ينتج من الفاكهة، وفي العادة يكون أول ما ينتج من الفاكهة يكون شجرة من شجرات، شجرتان من شجرات من سائر البستان، فحتى يجمع قدر كبير من هذه الباكورة لابد من المرور على عدد ضخم من البساتين، فهذا فيه مشقة عظيمة. فقال الأصح أنه لا يصح التسليم فيه. فلو ظن حصوله عند الوجوب بمشقة عظيمة كقدر كثير من الباكورة أو قدر كثير من باكورة، يعني بالإضافة أو بالوصف، وهي أول الفاكهة لم يصح. ليه لم يصح؟ كما هو الأقرب إلى كلامهم، لنفس العلة، أنه ممنوع أن يكون نادرا أو أن يكون معدوما، وهذا في حكم النادر الذي يحصل عليه بمشقة عظيمة، في حكم النادر. وكذا لو أسلم مسلم إلى كافر، المسلم هنا عكس الكافر، وكذا لو أسلم مسلم اللي هو ضد الكافر إلى كافر في عبد مسلم، وإن كان قد يدخل، نسخة القديمة إيه بقى؟ قد يدخل إيه؟ قد يدخل العبد المسلم العبد المسلم في ملك العبد، أضف ألف ولام لو سمحت. وإن كان قد يدخل العبد المسلم في ملك الكافر في صور، قال: لأن ذلك نادر فلا يصح. وإن كان عنده وكان السلم حالا خلافا لما قاله الحمد لله الخطيب الشربيني في شرحه على هذا المتن وهو الإقناع، قال أنه لو كان المسلم إليه عنده كافر، عنده هذا العبد المسلم، وكان السلم حالا يصح. فهنا الشيخ بيقول: لا، هذا أيضا لا يصح. نعيد الكلام مرة أخرى. وكذا لو أسلم مسلم، مسلم هنا ضد الكافر، لو أسلم مسلم إلى كافر في عبد مسلم، يبقى قال: أسلمت المسلم وكافر، المسلم هو المسلم والكافر هو المسلم إليه، فالمسلم قال للكافر أسلمت إليك دينارا في عبد مسلم، قال هذا لا يصح. وكذا لو أسلم مسلم إلى كافر، يعني قال أسلمت إليك دينارا في عبد مسلم، لا يصح. قال وإن كان قد يدخل العبد المسلم في ملك الكافر في صور، لا يصح. ليه؟ لأن هذا نادر. احنا اتفقنا في الفروع السابقة على أنه ممنوع التسليم في فيما يعدم وجوده، أو فيما لا يوجد عند المحل، أو فيما يوجد غالبا، أو فيما يوجد بمشقة شديدة. فالفرع الذي معنا فيه ندرة شديدة. ليه؟ لأنه يسلم في عبد مسلم، يسلم إلى كافر في عبد مسلم، يعني معناه أن هذا الكافر يحتاج إلى أن يكون تحته أو يحصل على عبد مسلم، وهذا شيء غاية الندرة، يحصل لكنه نادر. في 40 صورة أتى بها الشيخ الخطيب الشربيني في المغني شرح منهاج النووي، 40 صورة يمكن تصور حصول دخول المسلم تحت أو اللي بيقول عليه ده. وإن كان قد يدخل العبد المسلم في ملك الكافر في صور، هنا لم يفصلها ولكنها ذكرها بالتفصيل الشيخ الخطيب في المغني، وقال في مهمة من مهمات في البيع، في أول البيع، قال هناك 40 صورة يدخل فيها العبد المسلم تحت الكافر. نذكر منها على سبيل المثال أن الكافر ورث من أبيه أو من مورثه الكافر عبدا مسلما، مفيش مانع. شخص كافر عنده عبد كافر ثم أسلم، فمات الكافر السيد، فورث هذا العبد المسلم ابنه أو وريثه، فدخل في ملكه. أدي صورة من الصور، أنه يدخل في ملك شخص بالتوريث، كان عبدا كافرا تحت سيد كافر ثم أسلم هذا العبد، في مانع؟ عبد مسلم أسلم في ملك كافر، هو يظل تحت ملكه، هو لم يدخل، هو فعلا في ملكه أصلا، لكنه الآن دخل بالتوريث في ملك وارثه. هذه صورة. صورة ثانية، شخص كافر الذي أسلم تحته العبد فباعه لمسلم، ولما باعه لمسلم يعني خرجه من من من من ملك الكافر، اشتراه مسلم، فاتضح أن به عيبا فرده بالعيب، فرجع مرة أخرى إلى ملك الكافر، أو أخذه في مقابل ثمن، أعطى المسلم أخذ العبد المسلم والكافر أخذ الثمن، فاتضح أن بالثمن عيبا فأرجع الثمن للعيب، فراجع المقابل هو العبد إلى ملك الكافر بعدما تم البيع. صورة أخرى، الإقالة، بعدما تم البيع اشترى المسلم هذا العبد المسلم من الكافر، قال له أقلني بيعتي، قالت البيع جائزة بل مستحبة، فرجع مرة أخرى العبد المسلم إلى ملك الكافر، وهكذا. صور كثيرة، عدها 40 صورة، ارجع إليها إن شئت في المغني. رغم أنها 40 صورة إلا أنها أيضا في نادرة جدا، كل هذا نادر، ولذلك لا يصح هذا النوع من السلم. وكذا لو أسلم مسلم إلى كافر في عبد مسلم، يعني كذا لا يصح. وإن كان قد يدخل العبد المسلم في ملك الكافر في صور، لماذا لا يصح؟ قال لأن ذلك نادر فلا يصح. وإن كان عنده، انظر بقى كمان الغاية، وإن كان عنده وكان السلم حالا، وإن كان أي العبد المسلم عنده أي الكافر، يعني حتى لو كان المسلم سيسلم في عبد مسلم إلى سيسلم إلى كافر في عبد مسلم عند الكافر فعلا، والسلم حال وليس مؤجلا، يعني في أكثر من هذا، الكافر عنده فعلا والسلم حال، يعني سيكون في المجلس، سيأتي إليه بهذا العبد المسلم في المجلس. الصورة واضحة، مسلم وكافر، مسلم قال أسلمت إليك دينارا، مش انت عندك عبد يا كافر؟ قال له عندك عبد مسلم؟ قال له عندي عبد مسلم. قال له ده تركي؟ قال له تركي. قال له ده طويل؟ قال له طويل. قال له ده كاتب؟ قال له كاتب. خلاص اسلمت لك دينارا في عبدك المسلم الطويل مش عارف التركي الكاتب، حالا ان تاتي لي به، ان تاتني به الان او قبل انفضاض المجلس. فاتى لي، اتصل بالهاتف واتى بالعبد، ائتوني بهذا العبد فلان الفلاني، فجاء في المجلس. هل هذا يصح اصلا؟ لا يصح، يعني لا ينعقد العقد. رغم انه ليه؟ لانه ايضا النادر لا حكم له، ولانه ممكن في اي لحظه العبد المسلم يخرج من تحت هذا الكافر باي صوره من الصور، لانه نادر والنادر لا حكم له. الشيخ الخطيب قال لا، لو في هذه الصوره الضيقه يجوز انه يكون سلم حال، ويكون العبد المسلم تحت الكافر فعلا، مش هو سيبحث عنه ويشتريه وممكن يرثه ومتوقع انه يرثه من ابيه الكافر، بعد شهر هيموت ابوه الكافر ويرثه ويقدر يسلمه. لا، ده هو عندك الحاله الضيقه ديت يكون عنده فعلا، والسلم حال مش مؤجل. فالشيخ الخطيب اجاز هذا، والشيخ البيجوري هنا بيقول لا، حتى هذه الصوره لا يجوز فيها السلم اعتبارا بالاصل، اعتبارا بالكثير الغالب، لان النادر لا حكم له. في اي سؤال الى هنا؟ لم يصح. فلو اسلم فيما لا يوجد عند المحل، يعني عند وقت الحلول، لم يصح. ليه؟ قال اي لان المعجوز عن تسليمه يمتنع بيعه، فيمتنع السلم فيه، لان السلم جزء من البيع او نوع من انواع البيع. العلة قال أي لأن المعجوز عن تسليمه يمتنع بيعه فيمتنع السلم فيه. معجوز عن تسليمه، أخذنا أن من شروط البيع السلعة المباعة، شروط المعقود عليه أنه يكون غير معجوز عن تسليمه، كالطير في الهواء والسمك في الماء، مر عليه. والسلم نوع من أنواع البيوع، فما يجري على البيوع يجري على السلم، لأنه نوع منها. فإن قيل هذا لا يختص بالسلم بل يعم كل بيع كما علم مما تقرر، مع أن كلامه في الشروط الخاصة بالسلم، لماذا أتى بهذا الشرط الرابع رغم أن هذا من شروط البيع؟ وأنت الآن تقول أنه عقد بابا أو فصلا للسلم لينص على الشروط الزائدة في السلم على البيع، فهذا الشرط من شروط البيع، لماذا أتى به رغم أنه ليس زائدا؟ أجيب بأن المقصود بيان محل القدرة. فتارة تكون عند العقد لكونه حالا، وتارة تكون عند الحلول لكونه مؤجلا، بخلاف غيره من البيوع فإنها لا تكون إلا مقترنة بالإيه النسخة القديمة؟ بالعقد. صحح النون، جعلها عينا. يبقى واضح لماذا أتى بهذا الشرط الرابع رغم أن البيوع فيها هذا الشرط بالجملة. أتى به هنا للتفصيل، لأن في البيوع لا يكون إلا عند العقد، أما هنا فينقسم السلم إلى حال وإلى مؤجل، فالقدرة تختلف باختلاف نوع السلم، هل هو مؤجل فيكون عند محل التسليم عند حلول الأجل، ولا هو حال فيكون في المجلس. فأتى به للنص على هذا. في أي سؤال إلى هنا؟ أي سؤال؟ الشرط الخامس، إعادة إيه؟ أجيب بأن المقصود بيان محل القدرة. يبقى المقصود بالشرط الرابع بيان محل القدرة. الممنوع هو أن يكون معجوزا، يعني غير مقدور، معجوز يعني غير مقدور، أن يكون معجوزا عن تسليمه. هناك في البيوع لماذا أتى بها هنا؟ لأن في البيوع مكان التسليم أو محل التسليم هو محل العقد، يعني لما قلنا ممنوع أن يشتري أو أن يبيع الطير في الهواء والسمك في الماء، لأنه عند العقد لا يستطيع أن يحصل عليه، لابد أن يخرجه من الماء، أو لابد أن ينزل الطير ويكون في أمامه في القفص أو في الحظيرة أو إلى آخره. هنا يتم البيع، لأنه يستطيع أن يسلمه الآن، حتى لو سلمه في وقت لاحق. العبرة بوقت العقد في البيوع، في البيوع العبرة بوقت العقد، سواء سلم فعلا أو سلم في وقت لاحق، لكن مهم ساعة العقد يكون هناك قدرة على التسليم، ألا يكون هناك عجز عن التسليم في وقت العقد. ده في الإيه؟ في البيوع، لا يكون إلا عند وقت العقد. لكن هنا في محلين للتسليم، محل في الحال ومحل في المؤجل، فأراد بالشرط الرابع أن ينص على محل القدرة، فأجيب بأن المقصود بيان محل القدرة. فتارة تكون عند العقد مثل البيوع لكونه حالا، وتارة تكون عند الحلول لكونه مؤجلا، بخلاف غيره من البيوع، بخلاف غيره، الضمير يعود على السلم، بخلاف غير السلم من البيوع فإنها لا تكون إلا مقترنة بالعقد. عدى ولا لسه؟ رد علي، مش سامع، ليه بتوطي صوتك؟ أنا صوتي واصل لك وإنت صوتك مش واصل ليه؟ ليه؟ وأنا حسألك السؤال 10 مرات. عدى ولا لسه؟ مر يعني، فهمنا الفرع، السؤال تمت الإجابة عليه؟ آه ولا لأ؟ ارفع صوتك. الخامس، قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى: والخامس أن يذكر موضع قبضه، أي محل التسليم، إن كان الموضع لا يصلح له أو صلح له ولكن لحمله إلى موضع التسليم مؤنة. يبقى يشترط في عقد السلم أن يذكر محل التسليم في هذه الظروف. إن كان محل التسليم، إن كان الموضع، موضع يعني موضع العقد، موضع عقد العقد السلم، نحن تعاقدنا في مسجد الأزهر، فهل يشترط أن ننص على موضع التسليم، ولا نكتفي بأننا أجريناه في مسجد الأزهر في حي الجمالية في القاهرة، فيبقى موضع التسليم هو أيضا مسجد الأزهر بحي الجمالية في القاهرة؟ قال لي لو لم نذكر يبقى الأصل هو المكان الذي تم فيه الموضع. متى يجب النص على موضع التسليم؟ قال: الخامس أن يذكر موضع قبضه، أي محل التسليم، إن كان الموضع لا يصلح له. يبقى إن كان الأزهر لا يصلح للتسليم، يبقى لابد أن ننص على موضع التسليم. إن كان الموضع يعني الذي تم فيه العقد لا يصلح له، الضمير يعود على إيه؟ التسليم. إن كان الموضع لا يصلح للتسليم، يبقى لابد من النص على، إن كان موضع إجراء العقد لا يصلح للتسليم، يبقى لابد من النص على موضع التسليم. أو صلح له ولكن لحمله إلى موضع التسليم مؤنة. يصلح الأزهر، يصلح أن يكون موضعا للتسليم، ولكنه يحتاج إلى مؤنة للنقل إليه، يبقى لابد من النص عليه، لأن الفاكهة التي نسلم فيها لا تنبت في القاهرة أصلا، تنبت في الأسكندرية، تنبت في خارج القطر، إذن لابد من جلبها من خارج القاهرة إلى الأزهر، يبقى لابد من النص على الأزهر. أما لو كانت موجودة حولنا هنا في أسواق الأزهر، يبقى لا داعي للنص على الأزهر. يبقى متى يجب النص على الموضع؟ إذا كان الموضع لا يصلح له، أو كان يصلح له ولكن لجلب السلعة إلى هذا الموضع مؤنة، يبقى لابد من النص. كل هذا حتى لا يظلم المسلم إليه ولا يحصل التنازع. قال المحشي رحمه الله: قوله والخامس أن يذكر موضع قبضه، كأن يقول تسلمه لي في بلد كذا، إذا أسلمت لك دينارا في عبد وصفه كذا وكذا وكذا تسلمه لي في موضع كذا. قال إلا أن تكون كبيرة، اللي هي البلدة يعني، أن تسلمه لي في بلد كذا. إلا أن تكون كبيرة، إلا أن تكون البلد كبيرة كبغداد والبصرة. يبقى بلد كبيرة، لو قلنا البلد كبيرة، يبقى لو قلنا أن تأتيني بي في بلد كذا وهي بلدة كبيرة كبغداد والبصرة، يبقى في عسر في التجمع، لأن البلد كبيرة. أنا آتي في أول البلد وأنت تأتي في آخرها، أنا آتي في آخرها وأنت تأتي في أولها. يبقى لابد في البلد الكبيرة من النص على موضع معين في هذه البلد الكبيرة. لكن لو كانت البلد صغيرة يبقى لا داعي للنص على هذا الموضع المعين من البلد، يعني البلد محدودة لا مشقة على الطرفين، لأن البلد محدودة وصغيرة. ففي البلدة الكبيرة لابد من النص على موضع داخل هذه البلدة الكبيرة. يبقى في بغداد أو في البصرة، ولكن في أين في بغداد؟ في شمال بغداد، في جنوب بغداد، في وسط بغداد، في شرق بغداد، في غرب بغداد، عند بوابة القاهرة الشمالية، عند بوابة القاهرة الغربية إلى آخره، لأن البلدة كبيرة. ويكفي إحضاره في أولها، يعني لو كانت البلدة صغيرة يكفي إحضاره في أولها، ولا يكلف إحضاره إلى منزل. يكفي إحضاره إلى أولها، لأن هذا اتفقوا على البلد، قالوا على أن تأتيني بها في بلد كذا وتسلمه لي في بلد كذا، والبلدة صغيرة. فكيف تبرأ ذمة المسلم إليه؟ تبرأ بأن يأتي إليه بها في أول البلد، كده أدخله البلد، خلاص كده برأت ذمته، يبقى كده وفى بما بالمطلوب ولا يضمن ولا شيء عليه فوق ذلك. يبقى لا يستطيع المسلم أن يتعنت يقول له لا حضر إلى منزلي، لا اتفقت على أنه في بلد كذا والبلد صغيرة وقد أتيت لك في أولها برئت ذمتي. ويكفي إحضاره في أولها أي البلد الصغيرة، ولا يكلف أي المسلم إليه، لا يكلف المسلم إليه إحضاره إلى منزله، اللي هو منزل من؟ المسلم، منزل المسلم. خلاص، في أي سؤال إلى هنا؟ نعم. نتكلمش على كده، نتكلم على تسلمه لي في بلدي كذا. نتكلمش على اتفقوا إن هو في منزله، لو اتفقوا في منزله يبقى في منزله، اتفقوا في غرفة الجلوس والصالون اللي في منزله يبقى في غرفة الجلوس والصالون اللي في منزله. إذا اتفقوا على الكرسي اللي في غرفة الصالون على يمين الداخل يبقى على الكرسي اللي في على يمين. لكن نتكلم على الفرع اللي معانا، الفرع اللي معانا أن تسلمه لي في بلد كذا، فبيقول يبرأ ذمته بأول البلد ولا يلزم بأن يوصله إلى منزله، والفرق بين قوله في بلد كذا حيث يجوز، وقال بقى تسلمه لي في بلد كذا، وقال ما دامت صغيرة يبقى يجوز. والفرق بين قوله في بلد كذا حيث يجوز وقوله في شهر كذا اللي أخذناه في الحصة الماضية أو الأمس حيث لا يجوز، فرق إيه؟ اختلاف الغرض في الزمان دون المكان. هناك لما تسلمه لي في شهر كذا منع، ده الشهر ده كبير جدا، أول الشهر ولا وسط الشهر ولا آخر الشهر ممنوع، لابد أن تقول في أول الشهر أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر أو في يوم كذا من الشهر، لكن أن تقول في شهر كذا ده ممنوع. ليه؟ لأن في غرض في الزمان، الزمان له غرض، أنا أريد في أول سفر أتصرف فيه، أسد ديني، أبيعه وأشتري كذا، بخلاف آخر سفر هذا يفرق معي كثيرا. لكن في بلد كذا والبلد صغيرة لا يفرق معي في شيء، أتيت لي بها في أول البلد وفي وسط البلد، ما هي البلد محدودة، كل أغراضي ممكن أحققها بأني أستلم البضاعة والمسلم إليه، المسلم فيه اللي هي المقابل يعني لرأس مال السلم، أستلمه في اليوم الفلاني اللي اتفقنا عليه في البلد الصغيرة الفلانية، سواء كان في أولي أو في آخر، لأن محدود أستطيع أن أخذها وأسد ديني، ولا أوكل عيالي، ولا أصنع النسيج، ولا أبيع، ولا أفعل ما أشاء، لا ضرر في ذلك. قال: اختلاف الغرض في الزمان دون المكان. قال: ولو فرع جديد، ولو قال في أي البلاد شئت فسد. إذا أسلمت لك دينارا في عبد وصفه كذا، في أي تسلمه لي في أي بلد شئت، في أي بلد شئت، شئت أنا في حاجة، أي البلاد، في أي البلاد شئت، شئت أنا أو شئت أنت، كل ده يفسد به العقد، لأنه في طبعا في غرر كبير. أو في أي مكان شئت من بلد كذا، ما الحكم؟ عرفت أنه لو في أي البلاد شئت فسد. في أي مكان شئت من بلد كذا تفصيل، فإن اتسع أي البلد لم يجز، وإلا جاز. إن اتسع البلد الذي قال في أي جزء من البلد شئت، في أي موضع من، في أي مكان شئت من بلد كذا، هل البلد ده كبير ولا صغير؟ لو كان متسعا كبيرا لا يجوز، لو كان صغيرا محدودا يبقى يجوز، لأنه الأمر قريب. البلد الصغير المحدود لا يفرق كثيرا أن يكون في أول البلد أو في آخرها لسهولة الحصول على المراد. تظل لما انتهي من الفرق. وفي أي مكان شئت من بلد كذا تفصيل، فإن اتسع أي البلد المذكورة في العقد لم يجز، وإلا بأن كان ضيقا جاز. فلو عين مكانا فخرب وخرج عن صلاحية التسليم. النسخة القديمة كده، ها اقرأ النسخة القديمة. فلو عين مكانا ارفع صوتك. فلو عين مكانا فخرب وخرج عن صلاحية التسليم. بس لو سمحت بدل الكلمتين، بدل الكلمتين، احنا عندنا فخرج وخرب، اجعلهما بالعكس. فخرب أي المكان، وخرج أي المكان عن صلاحية التسليم. أبدلهما، أبدل الفعلين. فلو عين مكانا تسلمه لي في القلعة الفلانية، فخربت هذه القلعة وخرجت عن صلاحية التسليم، صارت فيها مياه، صارت فيها زلزال والعياذ بالله إلى آخره. تعين أقرب موضع له صالح له على الأقيس في الروضة، يبقى يتعين. خلاص احنا عقدنا فعلا على مكان معين، تم العقد عليه، وقبل أن يأتي موعد الحلول خرب هذا المكان ولم يعد صالحا للتسليم. السيارات التي تنقل البضاعة لا يمكن المرور في هذه الشوارع أو في هذا المكان، يبقى يتعين أقرب مكان صالح على الأقيس في الروضة. على الأقيس في الروضة يعني على روضة الطالبين للنووي، قال أن هذا هو الأقيس، هذا هو الأقيس. سؤال عبد الخالق. نعم. زمان التسليم يا سيدي، ما نقولوش في يوم كذا ولا في أول، في أول الشهر أو وسط الشهر أو آخر، ونحدد اليوم. بتقول في اليوم المال. طيب ما هو أول في أول الشهر ليس فيه أول الشهر، مفيش مشكلة. أول الشهر يعني في اليوم الأول، في أوله. أتكلم في أول الشهر يعني العشرة أول الأيام الأولية. أول الشهر يعني أول يوم. يعني محدد اليوم. اليوم. كلمة أول الشهر يعني أول يوم. الشهر يدخل بأول بفجر أول يوم، بمغرب أول يوم فيه، بغروب شمس أول يوم فيه. فأول الشهر يعني أول يوم فيه أو أول ليلة فيه. أي سؤال؟ نعم. الأقرب للقياس يعني هذا الفرع ليس منصوصا عليه، لكن إذا ذهبنا إلى قياسه على غيره من الفروع الشبيهة لوجدنا أن الأقيس يعني الأقرب للقواعد، الأقرب للقواعد المعمول بها، أنه يتعين أقرب موضع، لأنه المكان الموضوع التسليم خرب، هنفسخ العقد ولا هنعمل ايه؟ لا، يتعين اقرب موضع. وهذا هو المقيس، هذا هو ما يجري على القواعد. يعني الفروع الشبيهة يقال فيها مثل هذا. قال إن كان الموضع لا يصلح له، يبقى يشترط أن يذكر موضع القبض اللي هو محل التسليم. إن كان الموضع يعني موضع إجراء العقد، إن كان الموضع يعني موضع إجراء العقد لا يصلح له، كأن عقد في وسط اللجة حاجة، أو في البادية. في وسط اللجة يعني لجة البحر، وتم العقد في على المركب في وسط البحر. طب هو ده هيبقى مكان التسليم؟ مش ممكن. أو في البادية في وسط الصحراء، أيضا مش ده ليس مكانا للتسليم. وتصادف أن كان معا في رحلة في الصحراء أو في رحلة في البحر فعقد هذا العقد، هل معناه أن احنا نأتي بالبضاعة في هذا المكان لمجرد أننا عقدنا في هذا المكان؟ لا، هذا ليس مكانا لا لتسليم بضائع ولا لغيره. فيبقى لابد من حينئذ من النص على موضع التسليم، لأن هذا الموضع الذي أجري فيه العقد لا يصلح للتسليم. قال سواء كان السلم حالا أو مؤجلا، لا عبرة بنوع السلم، هل هو حال ولا مؤجل. ما دام المكان لا يصلح للتسليم يبقى لابد من النص على موضع التسليم. وعلى كل لحمله مؤنة أم لا، يعني سواء أيضا كان السلم الحال في مؤنة في حمل البضاعة والتسليم أو ليس في مؤنة، وكذلك السلم المؤجل في مؤنة ولا ليس في مؤنة. ما دام المكان ليس محلا للتسليم، ليس صالحا للتسليم، يبقى لابد من النص في العقد على محل وموضع التسليم، بغض النظر السلم حال ولا مؤجل، وبغض النظر في مؤنة أو ليس هناك مؤنة في حمل البضاعة. فهذه أربع صور يجب النص فيها على موضع التسليم، وهو ما لو كان موضع إجراء العقد غير صالح للتسليم بكل احتمالاته غير صالح التسليم، فسواء كان العقد حالا أو مؤجلا، وسواء أكان هناك مؤنة في الحمل أو لم تكن هناك مؤنة. هذه أربع صور يعني يجب النص فيها على موضع التسليم. قال أو صلح له أي للتسليم، ولكن لحمله إلى موضع التسليم مؤنة، أي لحمله من الموضع الذي يوجد فيه عادة إلى موضع التسليم مؤنة، بشرط أن يكون السلم مؤجلا. فهذه صورة تضم للأربع السابقة، فالمجموع خمسة يجب فيها البيان. يبقى الصورة الخامسة التي تضاف إلى الأربعة السابقة أن يكون السلم مؤجلا، وأن يكون هناك مؤنة في نقل المسلم فيه من محل وجوده إلى موضع التسليم، يبقى يجب النص على موضع التسليم. نقرأ مرة أخرى. أو صلح له أي للتسليم، المكان الذي أجرنا فيه العقد يصلح للتسليم، ولكن لحمله إلى موضع التسليم مؤنة، أي لحمله من الموضع الذي يوجد فيه عادة إلى موضع التسليم مؤنة، بشرط أن يكون السلم مؤجلا. يبقى في الحال لا، في الحال لا، لا يشترط النص على الموضع إذا كان حالا والموضع يصلح للتسليم. الموضع نفسه الذي نحن فيه، الذي عقدنا فيه العقد، يصلح للتسليم، والسلم حال، لا يشترط ذكر الموضع حتى ولو كان في الحمل مؤنة. متى يشترط ذكر الموضع؟ إذا كان مؤجلا لا حالا، وكان لحمل البضاعة والمسلم فيه من موضع وجوده إلى موضع التسليم مؤنة. فهذه صورة تضم للأربعة السابقة، فالمجموع خمسة يجب فيها البيان. الصور التي لا يجب فيها البيان، فإن كان الموضع يصلح للتسليم وليس لحمله مؤنة، سواء كان السلم حالا أو مؤجلا، أو يصلح له ولحمله مؤنة في الحال لم يجب ذكر الموضع. يبقى ثلاث صور لا يجب فيها ذكر الموضع، وخمسة صور يجب فيها ذكر الموضع. قال بل يحمل على موضع العقد في هذه الثلاث، هذه الثلاث الأخيرة التي لا يجب فيها النص على موضع التسليم، يبقى يحمل على إيه؟ خلى العقد من ذكر موضع التسليم، يبقى يحمل على موضع إجراء العقد. بل يحمل على موضع العقد في هذه الثلاث. ليه؟ قال للعرف، ما دام لم يذكر موضعا للتسليم يبقى العرف جرى على أنه المكان الذي تم فيه العقد هو المكان الذي تم فيه التسليم، ويكون طبعا واحد من هذه الثلاث، واحد من هذه الثلاث، أن المكان يصلح للتسليم سواء كان السلم حالا أو غير حال وليس لحمله مؤنة، أو المكان يصلح له لكن لحمله مؤنة وهذا خاص بالحال فقط. كل هذه موضع الثلاثة لا يشترط فيها ذكر الموضع، فإن فعلا لم يذكر الموضع حمل على الإيه؟ على موضع إجراء العقد. كلمة لا يشترط مش معناها يجب عدم الذكر، لا يشترط ذكر الموضع ليس معناها يجب عدم الذكر، لا يشترط يعني لو أجري من غير ذكر الموضع فالعقد صحيح، لكن لو ذكروه هم أحرار. مفهوم ولا إيه؟ والمراد به، طيب المكان الموضع بقى هذا الذي أجري فيه العقد، قال المراد به تلك المحلة لا شخص المحل، المحل المراد به تلك المحلة لا شخص المحل، لا شخص المحل الذي وقع فيه العقد. نحن أجرينا العقد فين؟ في جامع الأزهر في حي الجمالية في القاهرة، ولم نذكر الموضع لأننا في مكان يصلح للتسليم. كتب مثلا، اتفقنا على كتب، ما فيش مانع من وصول الكتب إلى هنا والكتب بجوارنا وليس فيه مؤنة ولا فيه شيء، فإذا المكان يصلح للتسليم وليس في حمله مؤنة. فهل يتعين جامع الأزهر؟ قال لا، والمراد به تلك المحلة لا شخص المحل. احنا أجرينا العقد في مسجد الأزهر في حي الجمالية، يبقى حي الجمالية هو موضع التسليم، مش شخص المحل، مش جامع الأزهر. أو عقدنا في بلدة صغيرة، بلدة صغيرة فين؟ في شمالها، والبلدة صغيرة يبقى لا يتعين هذا الشخص اللي هو شمال البلدة الصغيرة، يكفي الموضع اللي هو البلدة نفسها. فلو أتى بها في هذه البلدة في شمالها في جنوبها في شرقها في غربها في وسطها يكفي. قال والمراد به تلك المحلة لا شخص المحل الذي وقع فيه العقد. السؤال بقى بتاع الأستاذ عماد، فلو عينا غيره تعين، قال له بقى أنا عايز لغاية منزلي، لغاية السرير اللي في حجرتي كذا، خلاص عيناه وتعين، وبغير تعيين يبقى لا يلزم أن يصل به إلى المنزل، بغير تعيين لا يجب أن يأتي به إلى شخص المحل. فلو عينا غيره تعين، بدل ما شخص المحل عين مكانا آخر يتعين، لأن المسلمين عند شروطهم، المتعاقدين عند شروطهم. والحاصل أن الصور ثمانية، خمسة يجب فيها البيان، وهي أن يكون الموضع لا يصلح للتسليم حالا كان السلم أو مؤجلا، وعلى كل منهما إما لحمله مؤنة أو لا، أو يصلح له ولحمله مؤنة في المؤجل. وثلاثة لا يجب فيها البيان، وهي أن يكون شوف لا يجب مش يجب عدم البيان، ثلاثة لا يجب فيها البيان وهي أن يكون الموضع يصلح للتسليم وليس لحمله مؤنة حالا كان السلم أو مؤجلا، أو لحمله مؤنة في الحال خاصة. يعني إلى هنا في أي سؤال؟ انتبه معي لأن القادم يحتاج إلى تركيز. في أي سؤال إلى هنا؟ طيب، قال ولو أحضر المسلم إليه المسلم فيه في محل التسليم فامتنع المسلم من قبوله. شوف الصورة اللي معانا، المسلم إليه أخذ المال على أن يأتي بالبضاعة اللي هو مقابل رأس مال السلم اللي هو المسلم فيه يأتي به إلى موضع كذا. أحضر المسلم إليه هذه البضاعة، أحضر المسلم إليه المسلم فيه البضاعة اللي هي الكتب أو الغلة القمح أو القطن أو الثوب أو إلى آخره، في محل التسليم في نفس المكان الذي اتفق عليه. المسلم رفض التسلم فامتنع المسلم من قبوله، قال لم يجبر على القبول في الحالة التي ستأتي الآن، لم يجبر على القبول إن كان امتناعه لغرض صحيح، إن كان السلم مؤجلا وكان إحضاره له قبل الحلول، وكان إحضاره بأن إيه؟ طب اقرأ العبارة الله يهديك. حضرتك قلت إن كان امتناعه لغرض صحيح إن كان السلم، سيبك من اللي أنا قلته بقى، قول العبارة اللي عندك الله يسامحك. صحيح لغرض صحيح بأن كان السلم. طيب إن كان امتناعه لغرض صحيح بأن، جيد، بأن كان السلم مؤجلا، يعني بقى دي التصوير دي مهمة جدا، بقى دي في غاية الأهمية لأنها صورت لي كيف يكون غرض المسلم صحيحا في امتناعه من التسلم، كيف يكون غرض المسلم صحيحا في امتناعه من التسلم. بأن كان السلم مؤجلا وكان إحضاره له، كان إحضاره اللي هو إحضار مين؟ المسلم إليه، له يعني المسلم فيه قبل الحلول، وكان حيوانا يحتاج لمؤنة لها وقع، مؤنة لها وقع يعني مؤنة لها، مش مؤنة خفيفة قليلة ضعيفة خفيفة يعني كلا مؤنة، لا ده مؤنة لها وقع، لا مؤنة مؤثرة، مؤنة معجزة، مؤنة متعبة، تكلفة تتكلف تكلفة حقيقية، أو كان مما يحتاج إلى مكان له أجرة كالحنطة الكثيرة، حنطة القمح، فإن لم يكن لغرض صحيح أجبر على القبول. خلاص، مرة أخرى انتبه معي لو سمحت. ولو أحضر المسلم إليه المسلم فيه في محل التسليم، فالمسلم إليه بيقول أنا عملت اللي عليه، جبت لك البضاعة في نفس المكان اللي اتفقنا عليه، قالوا لا أنت أتيت إلي بها قبل موعد التسليم، وفي مشكلة علي، أنا اتفقت أن تأتي بها في شهر 12 وأنت الآن أتيت إلي بها في شهر 10 وهي تحتاج إلى مؤنة للتخزين، هظل من 10 ل 12 أدفع نقودا على تخزينها في مكانها، فأنت تكلفني ما لا أطيق، أنا كنت أريدها في شهر 12 لتعصر زيتون ويعصر، لغزل وينسج فورا، لكن الآن حتى يتم العصير أو حتى يتم مثلا تصدير هذه البضاعة فورا أحتاج إلى تخزينها، والتخزين أحتاج إلى مؤنة، كل هذا يكلفني، فأنا لا أتسلم ولا تستطيع أن تجبرني حتى لو رفعت الأمر للقاضي، القاضي لا يجبرني لأن غرضي صحيح. إن كان امتناعه، يبقى مرة أخرى، لو أحضر المسلم إليه المسلم فيه في محل التسليم فامتنع المسلم من قبوله، لم يجبر على القبول، لم يجبر يعني إيه؟ يعني لا يجبره الحاكم القاضي. إن كان امتناعه، الضمير يعود على مين؟ طارق مسلم. ها؟ إن كان امتناع المسلم لغرض صحيح، يعني إزاي يعني الغرض الصحيح؟ ما هو الغرض الصحيح؟ صور لي. قال بأن، بقى التصوير، بأن كان السلم مؤجلا وكان إحضاره، أي إحضار المسلم إليه، له أي للمسلم فيه قبل الحلول، وكان حيوانا عبد أو بقرة أو كذا يحتاج لمؤنة لها وقع، مؤنة يعني فعلا مكلفة، مش مجرد يعني وجبة ولا كده، لا ده وجبات لشهور أو لأيام أو لأسابيع، أو كان مما يحتاج إلى مكان له أجرة، لو شيء لا يحتاج إلى مكان ولا تخزين ولا كده، يبقى كان الأمر يبقى غرض غير صحيح، لكن غرض صحيح بأن كان حنطة كثيرة، بالات من القمح أو القط ضخمة تحتاج إلى تخزين، والتخزين يحتاج إلى نقود وصرف وكذا، أو كان مما يحتاج إلى مكان له أجرة كالحنطة الكثيرة. فإن لم يكن لغرض صحيح أجبر من نائب الفاعل المسلم، أجبر المسلم على القبول. ليه؟ لماذا يجبر؟ لأن عدم قبوله تعنت. لما يأتي ويقول أنا لا أخذ هذه البضاعة، أنا ميعادنا في شهر 12 وقد أتيت لي في شهر 10، طب وماله؟ طب ما ده في مصلحتك، ما أنت تريد مش بضاعتك خذها الآن، ما هذه مصلحة لك، بدل ما تأخذها في شهر 12 أخذتها مبكرا، دي مصلحة. قال لي لا، أنا اتفقت على شهر 12. عند غرض صحيح، ليس عند غرض صحيح، لا في مؤنة ولا في شيء. فمجيء البضاعة مبكرا عن ميعاد الذي اتفق عليه ده ليس فيه ضرر، ده فيه مصلحة له، فكيف يرفض؟ يبقى يجبر على القبول لأن عدم قبوله تعنت. فإن أصر على عدم القبول رغم أن ليس له غرض صحيح، أخذه الحاكم عنده، أخذ البضاعة اللي هو المسلم فيه، أخذه أي المسلم، أي المسلم فيه، أخذه، الضمير يعود على المسلم فيه، أخذه الحاكم أي القاضي عنده كما لو كان غائبا، بالضبط كما لو أتى المسلم إليه بالبضاعة بالمكان والميعاد المتفقين عليه أو عليهما، فلم يأتي المسلم، كان غائبا، ما الحكم؟ القاضي يأخذه عنده، يأخذه عنده ويضعه في بيت مال المسلمين، وإذا كان في أجرة أو في يعني تكلفة في التخزين يبقى كل هذا على حساب من؟ المسلم. فهنا أيضا إذا امتنع عن القبول تعنتا وبدون غرض صحيح يأخذه القاضي كما لو كان غائبا، نعتبر أنه هو غائب ونخزنه عندنا في مخازن المسلمين على حساب وعلى عداد المسلم. فإن أصر على عدم القبول أخذه الحاكم عنده كما لو كان غائبا. وقفنا هنا نسمع الأسئلة. ماذا معنى بمؤنة لها وقع؟ لها وقع يعني مؤنة مكلفة، مؤنة شديدة، مش مؤنة صغيرة لا تضر المسلم. أنا مثلت بأنه يعني سيحتاج إلى أن يطعم الدابة أو الحيوان وجبة واحدة لا غير مكلفة، يعني ما المشكلة؟ لكن لو كان سيكون مؤنة لها وقع يعني شديدة، شهرين، ثلاثة، أسبوعان، ثلاثة، هذه لها وقع. هل يسيرون أقرأ في محل استسلم ولو أحضر المسلم إلى المسلم فيه في محل التسليم؟ هل يسير هكذا الوقت يعني؟ المحل، خد بالك، المحل اسم مكان من الحلول، اسم مكان أو اسم زمان، ما هو ينفع وقت التسليم وينفع مكان التسليم. محل طعام الفجر، محل طعام البيت، يعني مكان طعام البيت أو زمان طعام الفجر، فمحل اسم زمان واسم مكان. في أي سؤال؟ قال وإن كان السلم حالا أو كان إحضاره بعد الحلول، كان بيتكلم على السلم إذا كان مؤجلا، خليكم معنا، إذا كان السلم مؤجلا وأتى به قبل الحلول. طيب الآن لو كان السلم حالا ليس مؤجلا، أو كان مؤجلا ولكنه أتى به في ميعاده، وإن كان السلم حالا أو كان إحضاره بعد الحلول يعني عند الميعاد لم يأتي به مبكرا عن ميعاده، وإن كان أو كان إحضاره، الضمير يعود على من؟ المسلم إليه، أو كان إحضار المسلم إليه يعني للمسلم فيه بعد الحلول في محل التسليم، يبقى حال وأتى به في محل التسليم، مؤجل وأتى به في ميعاد التأجيل في ميعاد الحلول في محل التسليم. قال فإن أحضره لغرض غير البراءة، يعني تفصيل، نضع نقطتين بعد محل التسليم، هو يا ترى أحضره للبراءة من العقد ولا لغرض آخر؟ فإن أحضره لغير لغرض غير البراءة، البراءة يعني من العهدة، البراءة من الذمة، لأنه هو أخذ المال كدين ليأتي بالمسلم فيه في ميعاد معين، فهو في ذمته مال، فهو مدين، مدين المسلم. فإذا أتى بالبضاعة أو بالمسلم فيه في ميعادها في محلها ليسلمها للمسلم فقد برئت ذمته، هذه البراءة، يعني تسليم المسلم إليه في محل التسليم وفي مكان التسليم، هذه البراءة. البراءة أن يعطي له البضاعة في مقابل ما أخذ مبكرا من رأس مال السلم. خلاص؟ فإن أحضره أي المسلم إليه لغرض غير البراءة كفك رهن أو ضمان، أجبر أي المسلم، أجبر المسلم على القبول فقط أو لغرضها، هو أتى بها لغرض البراءة لا لغرض آخر، أجبر على القبول أو الإبراء. نعيد مرة أخرى، نصور حتى تظهر الحقيقة إن شاء الله. أسلمت إليك دينارا، أنا مسلم وعبد الخالق مسلم إليه، أسلمت إليك دينارا في عبد تأتي لي به الآن في محل التسليم، يبقى إيه؟ في محل العقد، يبقى ده سلم حال، أو تأتي لي به غدا، يبقى ده مؤجل. خلاص؟ فالشيخ عبد الخالق خد مني الدينار، قلت له لا عندك ده دين وأنا لا أثق بك، أنا أريد رهنا على هذا الدين. الرهن عبارة عن وثيقة يستوفى منها، وثيقة بدين يستوفى منها عند التعزل. لما أعطيته الدينار ووعدني أن يذهب ويأتي بالعبد في ميعاد كذا، خفت أن يضيع علي ديناري وينكره، فقلت له لا أأمنك إلا أن تضمن ذلك بشخص أو أن ترهن لي شيئا. جائز، فهو أجرى العقد، عقد السلم، بشرط وجود رهن عندي أو ضمان عندي، فأخذت منه الرهن، هذا الجهاز رهنا ملك الشيخ عبد الخالق، أخذته رهنا حتى يأتي لي بالعبد في الميعاد والمكان المتفقين عليهما. فلما جاء ميعاد التسليم الغد وأتى لي بالعبد، سألناه لماذا أتيت بالعبد؟ أتيت لي بالعبد لتبرأ الذمة ولا لفك الرهن؟ احتمال من احتمالين، فهذا الذي يتكلم عنه. وإن كان السلم حالا أو كان إحضاره بعد الحلول، يعني ليس مبكرا عن ميعاد التسليم بل في ميعاد التسليم في محل التسليم، يبقى وفى الشيخ المسلم إليه، الشيخ عبد الخالق وفى، أتى في الميعاد في المكان. تفصيل، قد يكون قد أتى به للبراءة، وقد يكون قد أتى به لفك الرهنية أو لفك الضمان، إبراء الضامن. فإن أحضره لغرض غير البراءة كفك الرهن أو الضمان، أجبر أي المسلم، أنا أجبرت أنا على القبول فقط، ليس أمامي إلا القبول، وجاء فيقول ليقول لي لو سمحت أنا أريد جهازي، خذ يا شيخ العبد أهو وأعطني جهاز، أنا أتيت لك بالعبد أعطني جهاز، أنا أريد الجهاز، أنا محتاج إليه، أجبر على القبول، لا حيلة لي إلا القبول، لأنه يحتاج جهازه. الضمان والرهن، الرهن قلنا عبارة عن عين اهي، وثيقة بدين يستوفى منها عند عدم السداد، فأنا لو أقرضتك مالا وأخشى ألا ترديه أقول لك ارهني لي حقيبتك. الحقيبة دي تساوي الدين، تغطي الدين أو تزيد. الدين أعطيتك 10 جنيهات دينا وحقيبتك تساوي 20 أو تساوي 10، لابد أن تساوي 10 أو أكثر، اللي هي تساوي الدين أو زيادة، بحيث أنك لو لم تردي لي عند وقت السداد هذه 10 جنيهات أستطيع شرعا ولا وأخذ شرعا أن أبيع هذه الحقيبة أو هذا الجهاز فأخذ منه عشراتي وأعطيك الباقي إن كان هناك باقي. يعني عرفت الرهن يعني إيه؟ الضمان بقى أن يضمنني أحد، أن يضمنك أنت المقترضة، يضمنك أحد. فأنا أقرضتك 10 جنيهات زي السلام اللي معانا ده، أعطيتك دينارا في عبد، الشيخ عبد الخالق قلت له حتى أثق بأنك ستأتي بالعبد ولا تأخذ 10 جنيهات ولا الدينار وتهرب، يضمنك أحد بحيث لو هربت أنت آتي بالضامن وأقاضيه أمام الحاكم أمام القاضي. فيضمنك من؟ يضمنك الشيخ رمضان. الشيخ رمضان هيضمن الشيخ عبد الخالق، يقول لو لم يأتي لك عبد الخالق بالدينار أو بالسلعة اللي هو المسلم فيه فأنا أضمنه، أنا أرد لك الدينار لأنه دين. السلام ده عبارة عن دين، قلنا في دليله قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا تدينتم بدين اللي هو السلم، قال ابن عباس نزلت في السلم. فالدين قد أحتاج إلى ما يضمن عدم ذهاب الداء المدين برأس مال السلم، أن يهرب بهذا رأس المال. فأحتاج إلى إما رهن عين وثيقة، وإما أحتاج إلى من يضمنه. أنا لا أعرفك، مين أنت عبد الخالق؟ مين ما أعرفكش؟ أنا أريد من أضمنه، شخص أعرفه يكون ذا وجاهة يضمن عبد الخالق الذي لا أعرفه. فالشيخ رمضان من وجهاء السوق فسيضمن عبد الخالق لأنه شخص غريب عني ولا أضمنه ولا أعرف. فيأتي عبد الخالق بالسلعة ويقول أنا أريد أن تفك ضمان الشيخ رمضان أو أن تفك هذه الوثيقة، أريد وثيقتي أو أريد أن أحرر ضمان الشيخ رمضان. فهمنا الفرق؟ إذا أتى لهذا الغرض أجبر المسلم على القبول حتى يتحرر عبد رمضان وحتى يتحرر الجهاز المرهون، أو لغرضها. عبد الخالق أتيت لي عبد الخالق بالعبد، قال أتيت للبراء، أتيت للبراءة لا أنظر إلى الرهنية ولا إلى الضمان، فقط أتيت لإبراء الذمة والانتهاء من الدين الذي علي. أجبر أي المسلم أنا على القبول أو الإبراء. يبقى أنا عندي شيء من اثنين، إما أقبل وخلاص كده يبقى انتهى الموضوع وتم عقد السلم و استلمت بضاعتي، وإما أبرئ أقول له والله أنت أتيت العبد، طيب خلاص خد جهازك في مقابل العبد، خد جهازك في مقابل العبد، ولا زال عقد السلام قائما، لا زال عقد السلام قائما. يبقى هو استلم وثيقته وفك ضمان الشيخ رمضان إن كان ضامنا، ثم يصير بعد ذلك إيه؟ استلام العبد أو السلعة، يعني أيا كانت السلعة، هي يصير استلام السلعة نهاية لهذا العقد. يبقى الأول يفك الرهن أو يفك الضمان، وبعد كده يحصل استلام السلعة والإبراء. مرة أخرى، أو لغرضها، إن جاء المسلم إليه بالسلعة أو بالبضاعة للإبراء، الضمير يعود لغرضها، الضمير يعود على الإبراء، على البراءة، الضمير يعود على البراءة. أجبر أي المسلم على القبول أو الإبراء، إما يقبل وينتهي عقد السلم، وإما يبرئه، إما يقبل أو يبرئه. في أي سؤال إلى هنا؟ يؤديها بس على مرحلتين، صح. بيسأل عماد بيقول القبول والإبراء يؤديان شيء واحد؟ يؤديان شيء واحد بس على مرحلتين. القبول يؤدي إلى فك الرهنية وتحرير الضامن ثم بعد ذلك إن شاء أجرى العقد وإن شاء لا يجري العقد، لكن على مرحلتين. فرع جديد: ولو ظفر المسلم بالمسلم إليه في غير محل التسليم وطالبه بالمسلم فيه وكان لنقله من محل التسليم إلى مكان الظفر مؤنة ومثلها ارتفاع السعر ولم يتحملها المسلم عن المسلم إليه لم يلزمه الأداء، لم يلزمه اللي هو مين؟ المسلم إليه، لم يلزم المسلم، لم يلزم المسلم إليه الأداء ولا يطالبه بقيمته. فرع لطيف جدا: احنا اتفقنا على أن تسلمني في مسجد الأزهر ولكني قابلتك في الجيزة، قابلتك في مكان آخر بعيد عن مكان التسليم الذي تواعدنا عليه واتفقنا عليه، فهل أستطيع أن أجبرك على أن تسلمني في المكان الجديد؟ هو ده الفرع الذي معنا. لو ظفر المسلم بالمسلم إليه في غير محل التسليم، يعني الذي اتفق عليه، وطالبه المسلم، وطالبه أي طالب المسلم المسلم إليه بالمسلم فيه، يقول له أعطني في الجيزة، أعطني ما اتفقنا عليه من المسلم فيه. طب في مؤنة، هل في تكلفة في وصول المسلم فيه إلى المسلم في هذا المكان الجديد الذي لم يتفق عليه، ولا ليس هناك مؤنة؟ قال: وكان لنقله من محل التسليم اللي هو الأزهر إلى مكان الظفر مؤنة اللي هو في الجيزة ومثلها ارتفاع السعر. مثلها ارتفاع السعر يعني كان لو أراد أن، هو مش موجود في محل التسليم، محل التسليم الأزهر، لكن الآن هو يقول طيب بلاش نسلمها في، بلاش ننقلها من الأزهر، دعها من الأزهر وآتي لك بها بس من الجيزة، هو قابله في الجيزة، فبدل ما يأخذ من الأزهر ويكون في نقلها مؤنة، ده هيشتريها من الجيزة ويسلمها إلى المسلم. بس في هناك في الجيزة إذا اشترى هذه البضاعة ليسلمها إلى المسلم يجد السعر مرتفعا، يبقى سيخسر. في الحالة الأولى هينقلها من محل التسليم هو الأزهر إلى الجيزة وفي مؤنة، فيخسر المسلم إليه، يخسر المؤنة، أو يشتريها من الجيزة ليسلمها إلى إلى المسلم اللي هو مكان الظفر فيجد أسعار مرتفعة، يبقى أيضا ستكلف المسلم إليه، ستكلف في الحالتين، يبقى لا يكلف ذلك، يبقى لا يجب عليه أن يعطيه في هذا المكان الجديد. وطالبه بالمسلم فيه وكان لنقله من محل التسليم الأزهر إلى مكان الظفر الجيزة مؤنة ومثل ارتفاع السعر ولم يتحملها المسلم عن المسلم إليه لم يلزمه الأداء. إمتى ممكن المسلم إليه يعطيها للمسلم في الجيزة؟ لو كان المسلم سيتحمل هذه التكلفة، المسلم بيقول للمسلم إليه هتهالي في الجيزة وأنا هتحمل المؤنة النقل أو أتحمل ارتفاع السعر. أما لو لم يتحمل المسلم فلا يجبر، لا يجبر المسلم إليه على أن يسلمه في الجيزة لأن الاتفاق كان على الأزهر، فلماذا يتكلف نقل الأشياء بمؤنة أو ارتفاع السعر؟ لا يكلف بذلك إلا إذا تكلفه المسلم وتحمله المسلم، لم يلزمه الأداء ولا يطالبه بقيمته. لا يستطيع المسلم أن يطالب المسلم إليه بقيمة هذه البضاعة، يقول لي طب أعطني بقى قيمتها، أعطني تمنها، العبد ده كان بعشرة جنيهات، أعطني عشرة جنيهات. لا، أنا والله اتفقت على الأزهر وسلمك في الأزهر، لا أسلمك في الجيزة بدون أن تتكلف أنت يا مسلم المؤنة أو ارتفاع السعر، ولا تطالبني يا مسلم أن أعطيك قيمة هذا العبد، لا، أنا أسلمك العبد كما هو في الجيزة كما اتفقنا. فرع جديد: في أي سؤال؟ ظفر به يعني عصر عليه، صح، قابله وجده. قال: ولو أحضره المسلم إليه في غير محل التسليم وامتنع المسلم من قبوله لغرض صحيح تفصيلي بنضع نقطتين فإن فاء التفصيل فإن كان لحمله من مكان الإحضار إلى محل التسليم مؤنة ولم يتحملها المسلم إليه لم يجبر على قبوله لتضرره بذلك لتضرره اللي هو مين المسلم صح شاطر يبقى هنا عكسنا بقى هنا المسلم إليه أتى بالبضاعة في غير محل التسليم يريد أن يجبر المسلم أن يأخذها من غير محل التسليم لا يا سيدي لا تجبرني على ذلك تحمل أنت الفرق أنا كنت سأخذها من الأزهر وأبيعها في الأزهر يعني سأخذها من حي الأزهر كتب وأبيعها فعلا في الأزهر فلا أتكلف شيئا تريد أن تعطيني البضاعة في الجيزة فأنقلها من الجيزة إلى الأزهر هذا يكلفني تحمل أنت يبقى لابد أن يتحمل المسلم إليه مرة أخرى فإن كان لحمله من مكان الإحضار اللي هو غير محل التسليم إلى محل التسليم مؤنة ولم يتحملها المسلم إليه لم يجبر على قبوله لتضرره أي المسلم بذلك يعني بالقبول رغم أن غرضه صحيح غرضي صحيح أنا المسلم غرضي صحيح أني لا أقبل يعني سأتكلف بخلاف ما لو كان المكان الآخر اللي هو الجيزة يفيدني يبقى أنا كده متعنت لو كان المكان الآخر اللي هو غير محل تسليمه اللي هو الجيزة مفيدا ليا أو غير ضار بيا ورفضت يبقى ده غير غرض صحيح ويبقى متعنت ده الأحسن اللي يكون في الجيزة لأن الجيزة فيها المواصلات اللي هتنقل إلى وجه قبلي هناك عندنا في الجيزة في محطة نقل البضاعة إلى الصعيد كلها هناك موجودة سيارات وقطارات وكل شيء وأنا أريد أن أخذ هذه البضاعة لأنقلها إلى الصعيد طب ما أحسن لي وأوفر لي أن أنا أستلمها في الجيزة أحسن من الأزهر فعدم قبولي لها في الجيزة تعنت مني يبقى غرضي غير صحيح وهكذا مشروط يعني إيه؟ يعني مشروط أن فين تحصيل براءة الذمة دي انتهينا ده احنا في فرع جديد يا عم الحاج يا ابن الحلال ده احنا في فرع جديد ولو احضر طب نقرا من اول الفرع ولو احضره المسلم اليه في غير محل التسليم وامتنع المسلم من قبوله لغرض صحيح فان كان لحمله من مكان الإحضار إلى محل التسليم مؤنة ولم يتحملها المسلم إليه لم يجبر على قبوله لتضرره بذلك فين بقى اللي انت بتقول عليه؟ هو الفرع كده انتهى ده أول تفريع فإن ده للتفريع طيب وإن امتنع من قبوله لغير غرض صحيح أجبر على قبوله إن كان للمؤدي غرض صحيح كتحصيل براءة الذمة المؤدي اللي هو مين؟ المسلم إليه اللي هو هيأدي البضاعة إذا امتنع المسلم من القبول لغير غرض صحيح متى يجبر على القبول؟ يجبر على القبول إن كان للمؤدي غرض صحيح كتحصيل براءة الذمة دي اللي انت عايزها؟ طيب صح يبقى انت مصيب في هذا يبقى متى يجبر المسلم على القبول؟ يجبر على القبول إذا كان للمسلم إليه غرض صحيح كبراءة الذمة هو أتى بها في الجيزة ليبرئ الذمة فيبقى حينئذ يجبر المسلم على القبول إن كان غير متضرر إن كان غير متعنت يبقى لا يجبر المسلم على قبول هذه البضاعة التي جاءت في غير محل التسليم إلا إذا كان ليس له غرض صحيح في الامتناع وإذا كان المسلم إليه له غرض صحيح في الأداء والتسليم في هذه في هذا المكان وهو مثل براءة الذمة نعم براءة الذمة مثل اللي عنده رهن براءة الذمة لا براءة الذمة يعني براءة الذمة من عقد السلف الرهن والضمان غير براءة الذمة شوف ارجع كده السطور اللي فاتت قال لغرض غير البراءة كفك رهن أو ضمان الفرق ما بين براءة الذمة يعني من عقد السلم من الدين، من الدين نفسه. ما هو قلنا عقد السلم ده دين، أريد أن أبرئ ذمتي، يعني دعك من السلم خالص، أنا أقرضتك 10 جنيهات، متى تبرأ ذمتك؟ لما تعيد إلي 10 جنيهات. يبقى مجرد إعادة الدين هو ده براءة الذمة. في عقد السلم انسى موضوع الرهن والضمان، انا اسلمت لك دينارا في عبد، متى تبرأ ذمتك؟ لما تعطيني العبد. الفرق ما بين انتهاء العقد في السلم وابراء الذمه نفس الكلام. انتهاء العقد هو ابراء الذمه، مفيش فرق. فاذا ده غلط صحيح، انا خلاص عايز انتهي من العقد فاسلم العبد، اسلم العبد حتى لا اصير مدينا، حتى ينتهي الدين، حتى يتم عقد السلم. ده يعتبر غلط صحيح وحده بدون اي تكلفه زياده السعر او النقل البضاعه. قال المصنف رحمه الله تعالى: والسادس ان يكون الثمن مع نعم ايه اللي مش مشروط في العقد؟ كان ايه؟ وكان ايه؟ جاب له في مكان تاني وايه؟ المسلم ولم يقبل يبقى تعنت. ما هو طيب هو لماذا يشترط ان يكون في الازهر؟ الاصل الانسان بيفعل اشياء للمصلحه ولا لغير مصلحه؟ الاصل ان هو بيشترط اشياء للغو ولا لغرض صحيح؟ خليك على قد سؤالي بس جاوبي. الاصل ان هو لغرض صحيح ولا للغو؟ لغرض صحيح. طيب لما لم يأتي له به في الأزهر وإنما أتى له به في الجيزة، وكان الجيزة ده موافق لغرضه بل هو أحسن كمان، لا يضره بل أحيانا ينفعه، وضربنا مثالا بما أنه يريد أن يصدر هذه البضاعة إلى صعيد مصر، فبدلا من أن ينقله من الأزهر إلى الجيزة ليجعله في سيارات أو في القطارات، ده هو أتى له به في الجيزة، يعني فيما هو أصلح له. فعدم القبول ده تعنت. لماذا لا تقبل؟ ده أنا وفرت عليك مؤنة الحمل من الأزهر إلى الجيزة، فما غرضك من أن أتي لك به في الجيزة في الأزهر؟ لماذا تصر على أن ننفذ ما تعاقدنا عليه؟ فعلا إحنا تعاقدنا وتلفظنا في العقد أن يكون في الأزهر فعلا، لكن أنا فعلت لك ما هو أوفق لحالتك وما هو أحسن لحالتك، وانا اريد ان ابرئ ذمتي، اريد ان انتهي قبل ان اموت من الدين اللي علي، وانت موافق لك فيما تريد، فلماذا ترفض الا تكرار مع ما تقدم في البيع؟ الله، طب ده تكرار، طب لماذا اتى به؟ نفس السؤال بقى، لماذا اتى به هنا في السلم مع انه مر في البيع؟ والمفترض انه اتى في السلم بالشروط الزائده على شروط البيع، هيحاول ان يجد فرقا فيقول اللهم الا ان يقال ذكره هنا ليفيد أن رأس المال يسمى ثمنا، وهو جواب واهٍ.